الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قاعدة في أفعال الحج. فصل. قاعدة في أفعال الحج. أي نعم. ما شاء الله. نعم. قرأنا بعضها. أي نعم. نعم هات. فصل. فمن اجتاز بالمواقيت لقصد الحج والعمرة فعليه الإحرام بالسنة المستفيضة واتفاق العلماء، كما قال ابن عباس في الحديث المتفق عليه، وقال: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وأهل الشام الجحفة، وأهل نجد قرنا، وأهل اليمن يلملم. وقال: هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن أهله نعم، حتى أهل مكة يهلون منها. وإذا اجتاز بالمواقيت لا يريد الحرم فليس عليه الإحرام بالاتفاق، وإن اجتاز بها يريد مكة لتجارة أو زيارة أو غير ذلك مما لا يتكرر، فإنه ينبغي له أن يدخل محرما بحج أو عمرة. وهل ذلك واجب؟ فيه قولان للعلماء، والجمهور على الوجوب، وهو مأثور عن ابن عباس، حكاه عنه أحمد وغيره، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، وهو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد، وعنهما أن ذلك مستحب. ومن قال بالوجوب تنازعوا فيما إذا ترك ذلك هل يلزمه القضاء، فأوجبه أبو حنيفة ولم يوجبه الباقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ممن يريد الحج والعمرة، لا ينافي هذا القول، فإن هؤلاء يوجبون عليه أن يريد الحج أو العمرة، لكن الحديث فيه نفي ذلك عمن لا يريده، مثل المجتاز بالمواقيت إلى غير مكة، ولو كان منزله بالمواقيت أو دونها لم يوجب أبو حنيفة عليه الإحرام، وأوجب مالك والشافعي وأحمد على قولهما بالوجوب. وقد حكى الطحاوي الأول عن مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم لقوله: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. من كان منزله دون المواقيت فميقاته منزله. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خلفاؤه لم يدخل أحد منهم مكة إلا محرما، إلا عام الفتح، فإنه دخل على رأسه المغفر ولم يكن محرما، لأن الله أحل له القتال فيها يومئذ، وقال: إنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. وقال: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إنما أحلها الله لرسوله ولم يحلها لك، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها أمس. فصل. وأما من عمل أعمال الحج والعمرة فهذا عليه أن يفعلها على الوجه المشروع، وليس له أن يجتاز بالمواقيت بلا إحرام بالسنة واتفاق العلماء، وهو كمن أراد الصلاة عليه أن يصليها على الوجه المشروع، فيصليها بطهارة وقصد إلى القبلة، وإن كانت الصلاة تطوعا غير فرض، لكن ليس له أن يصلي إلا على الوجه المشروع. كذلك الحج والعمرة، وإن كان متطوعا فليس له أن يحج ويعتمر إلا على الوجه المشروع، فلو قال: أنا أدخل بلا إحرام وأطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، لم يكن له ذلك. وكذلك لو قال أنا أدخل بلا إحرام وأقف بعرفة ومزدلفة وأرمي الجمار لم يكن له ذلك بالسنة واتفاق العلماء. ولو قال أنا أريد الوقوف فقط فأذهب في شأني غير محرم إلى عرفة فأقف مع الناس وأرجع فهذا أولى بالمنع، لأن ذلك ترك الإحرام وحده، وهذا ترك الإحرام وتوابع الوقف وتوابع الوقوف. والوقوف بعرفة إنما شرعه الله بعمل قبله وهو الإحرام، وعمل بعده وهو الوقوف بالمشعر الحرام وسائر المناسك. قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، إلى قوله واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فأمر سبحانه الناس إذا أفاضوا من عرفات أن يذكروه عند المشعر الحرام وهو مزدلفة، كلها بالسنة واتفاق العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة هذا الموقف، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. وقال في مزدلفة هذا الموقف، ومزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر. اللفظ المشهور ها وقفت ها هنا وعرفة كلها، ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف. أما هذا اللفظ ما فيحتاج إلى مراجعة. هذا الموقف يعني مقتضى هذا الكلام أن الرسول يشير إلى الموقف الذي وقف فيه، وقوله هذا الموقف كأنه يحتاج إلى تأويل، يعني هذا هو الموقف الأفضل أو هذا هو الموقف الأولى أو شيء من هذا القبيل. نعم أحسن الله إليك. وارفعوا عن بطن محسر، محسر مشددها بالفتح، لا لا أخطأ. أحسن الله إليك. وقال منى كلها منحر، وفجاج مكة كلها منحر، وأمر الناس بقضاء مناسكهم أي إتمامها وإكمالها، وأمرهم أن يذكروه في أيام معدودات وهن أيام التشريق، وفيها يرمى الجمار الثلاث، ويذكر الله عند رمي الجمار بدعاء بين كل جمرتين. ومزدلفة المبيت بها والوقوف بها ورمي الجمار بمنى واجب عند العلماء قاطبة، ومنهم من جعل الوقوف بمزدلفة ركنا. فهذا الذي وقف بعرفة إن لم يفعل ما أمره الله من هذه الأعمال فقد عصى الله ورسوله وترك ما أوجبه الله، وإن فعل ذلك بغير إحرام وقال كنت حاجا فهو أيضا عاص لله ورسوله، فإن هذه هي أفعال الحج. وليس للإنسان يأتي بالعبادة بلا قصد التعبد، فإن هذا استهزاء بآيات الله، وهو بمنزلة من يقوم ويركع ويقرأ ويسجد ويقول لست مصليا فلا أحتاج إلى وضوء. وليس لأحد أن يشهد مجامع الناس في صلاتهم وحجهم إلا إذا شاركهم في ذلك. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر بمسجد الخيف فرأى رجلين لم يصليا فقال علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال ما لكما لم تصليا، ألستما مسلمين؟ فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنهما لكما نافلة. وكذلك قال عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة، ما في تعليقات على الرسالة؟ لا ما في شيء. نعم. وذكر يقول هذه الألفاظ من حديث جابر الطويل الذي أخرجه البخاري ومسلم في مواضع. لا بس قوله الذي يشكى قوله أنه صلى العصر في مسجد الخيف فرأي والذي في باله أنها صلاة الفجر. هي صلاة الفجر. هو يقول الفجر؟ لا هنا قال العصر. هنا. في سنن أبي داود الفجر. تمام هذا هو المعروف. إذا علق عليه أن لفظ الحديث في سنن أبي داود صلاة الفجر. نعم. فائدة يعني. صلى الله عليكم الشيخ. وكذلك قال عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. وفي رواية ولا يقول أحدكم قد صليت. وكذلك الوقوف بعرفة ومزدلفة لا يقف هناك مع الحجاج إلا حاج محرم. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه رأى بعرفة قوما عليهم العمائم فأراد عقوبتهم، والله سبحانه يباهي الملائكة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وهذا شعار الإحرام، فمن لم يحرم لم يأتي ربه إلا أشعث لم يأتي ربه لا أشعث ولا أغبر. فمن ذهب إلى عرفات بغير إحرام ووقف مع الناس ثم انصرف منها كما يحصل لطائفة من الناس ممن يحمله الجن والشياطين يحملونه إلى عرفات ثم يردونهم، فهؤلاء ضالون مبتدعون خارجون عن شريعة الإسلام، وإن كانوا وقفوا بعرفات بغير إحرام وفي غير حج ولم يفعلوا ما أمر به المفيضون من عرفات بعد ذلك. والوقوف بعرفات لا يكون قط مشروعا إلا في الحج باتفاق المسلمين في وقت معين على وجه معين، فمن قال أقف ولست بحاج فقد خرج عن شريعة المسلمين، بل إن اعتقد ذلك دينا لله مستحبا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وإن قال ليس بدين لله ولا هو مستحب قيل له إنما فعلت على وجه التدين والتعبد به وهذا لا يجوز، وإن كنت فعلته على سبيل التنزه والتفرج فهذا شر وشر. الذين يذهبون إلى عرفات ويقفون عند جبل الصخرات ولا في غير الحج في غير الحج اي نعم الذي يظهر انه للتعبد او لا للتعبد لا للتفرج هذا يظهر عندي انه الذي يبدو لي انه مباح. احسن الله اليك لأن لا يتسنى له في الحج أن ينظر إليها من الزحام الناس يعني نحن كنا نفعل شيء من ذلك يعني نروح نمر الجمرة يشوفون العيال الصغار للتبرج لا للعبادة. نعم أحسن الله إليكم الشيخ. وعبارة الشيخ شديدة ما أدري وإن كان التبرج وإن كنت فعلته على سبيل التنزه والتفرج فهذا شر وشر. والحج والعمرة لهما شأن يميزهما فيلزمان بالشروع كما قال وأتم الحج والعمرة لله، فمن دخل فيهما لم يكن له الخروج بالوقوف بعرفة عليه إتمام الحج وإن كان متطوعا، وليس له أن يقف وينصرف باتفاق المسلمين وليس له أن يقف وينصرف باتفاق المسلمين. ف فهذا الذي حملته الجن إلى عرفة ثم منها إلى بلده قد ترك ما أمر الله به. ما فيه. قبل الوقوف بعرفة وبعد الوقوف وحال الوقوف، حيث وقف بثيابه من غير إحرام، ولو قدر أنه وقف بعرفة ومزدلفة ومنى كان ذلك ترك ما يجب عليه من الإحرام وفعل ذلك في ثيابه بغير عذر، وهذا لا يجوز بالنص والإجماع. ولهذا يذكر عن بعض المحمولين إلى عرفة من بلد بعيد إما الإسكندرية أو غيره أنه رأى في منامه وهو هناك ملائكة تنزل تكتب الحجاج، فقال: ألا تكتبوني؟ فقالوا: لست منهم، الحجاج هؤلاء الذين جاءوا ركبانا ومشاة وأحرموا ووقفوا وهم يتمون الحج، أو كما قيل له. وأيضا فالله تعالى إنما دعا الناس إلى بيته على لسان الخليل قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فجعل الآتين إلى بيته نوعين رجالا وركبانا، وليس فيهم طائر ولا محمول ولا محمول في الهواء. الحين فيه طائر. هل يركبون هذه يسمونها الطائرة الصغيرة؟ الدرون. ها؟ الدرون؟ لا، غير الشرعية، الطائرة الحقيقية. هليكوبتر. يعني المكلفون بالإشراف على الحج يأتون ويمرون بعرفة في الطائرة. وبعضهم محرمون. إيه لا أقولك، بس إنما قول الشيخ وليس فيهم طائر. نعم. وليس فيهم طائر ولا محمول في الهواء، فدل على أن هذا القسم الثالث ليس ممن أجاب دعوة ربهم، ولهذا لا يلبون. ومنهم من يحمله الشياطين ويمنعه أن يرى شيئا، فلا يحس بنفسه إلا بعرفة أو بغيرها من الأماكن التي يحمله إليها. وقد حدثني غير واحد من الثقات عن الشيخ إبراهيم الجعبري أنه قال: خرجت مرة فرأيت بالكسوة، أو قال بغيرها، في رجالا ممن يطير في الهواء فيذهب إلى مكة. قال: خرجت مرة فرأيت بالكسوة. في الكسوة؟ إيه، بالكسوة. في الكسوة؟ ها؟ كسوة في الشارع. يعني موضع مكتوب عندك؟ نعم. طيب زين. أو بغيرها. نعم. الشيخ يمكن من الشام. نعم. رجالا ممن يطير في الهواء فيذهب إلى مكة، فقالوا: لا تذهب معنا. فقلت لهم: لا. فقالوا: تذهب معنا؟ لا تذهب معنا. ألا ألا مكتوب لا. لا، ألا تذهب معنا؟ ألا تذهب معنا؟ فقلت لهم: لا، فإن هذا الذي تفعلونه لا يسقط الفرض عنكم ولا يتقبله الله حتى تحجوا كما أمر الله ورسوله، فيحصل لكم في طاعة الله من التعب وغيره ما يجركم الله عليه، وأما هذا الحج فلا فائدة فيه. فقالوا: نحن نقبل منك ونحج معك على السنة. فلما حجوا قالوا: جزاك الله خيرا، فإنا في هذه الحجة ذقنا طعم العبادة لله وحلاوة الحج. ومن هؤلاء المحمولين الذين تحملهم الجن إلى مكة من يذهب به قبل الحج فيحرم من الميقات ويحج حج المسلمين، ولكن هذا محروم فوت نفسه فضل السير إلى المواقيت راكبا أو ماشيا، فلم يكن له أجر الحجاج ومن هذا الباب ما يحكى عن بعض المشايخ معروف أو غيره، يعني معروف الكرخي. والله هذا الكلام يشكل على الحج في الطائرة. بس كون الإنسان يقبل أصلاً أن الجن تحمله وكذا معناته أنه يتقرب إليه. يمكن يستدرجون الاستدراج. نعم. ما خطر ببال الشيخ أنهم سيحجوا الألوف بالطائرة وهو طائر. نعم. ومن هذا الباب ما يحكى عن بعض المشايخ معروف أو غيره أنه سار في الهواء إلى مكة فطاف بالبيت ثم ذهب ليشرب من زمزم فوقع فشج، فإن هذا وإن كان أهون من الذي حمل يوم عرفة إلى عرفة كما حمل جماعة كثيرة من أعصار وأمصار متفرقة. وأقدم من حكي هذا عنه حبيب العجمي. حبيب اي نعم العجمي اي نعم ها. فأما الصحابة فكانوا أجل قدرا من أن يطمع الشيطان في أن يضلهم ويصرفهم عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته، كما صرف من كان قليل العلم والمعرفة بالسنة والشريعة من العباد والزهاد وغيرهم. شيخ الآن فيه أناس أضل من هؤلاء بكثير ويبحثون عنها ولا نقل أبدا أن أحد من الشياطين ذهب بهم إلى مكة. ما أعرف إيش. أقول يا شيخ هؤلاء الذين في الأزمنة الماضية ما يذكر الشيخ أن الشياطين ذهبت بهم إلى مكة الآن فيه أضل منهم وما ذهبت بهم الشياطين. حي يا أخي أضل هنا عن واحد ومن أين لكن ما أضلتهم الشياطين؟ يا شيخ هم أضل عندنا الآن، في ناس كفار وناس يعني لا خالف، لكن من أين لك؟ هو يلزم أن يكون هذا يفعلون بكل كافر وكل ضال؟ هذا نوع من أعمال الشياطين ونوع من الضلال والإضلال. بس في ناس ما عندها مانع أنها تروح المكة لو مع الشياطين. ها؟ فيه أناس ما تمانع أن تذهب إلى مكة مع الشياطين بس ما حصل لهم. يعني هذه الأشياء التي تذكر يمكن ما تكون يعني صحيحة. لا الشيخ يوثقها، ما هو المخبر يعني إنسان عادي من عوام الناس. زاهد من أهل البصرة وعابدهم أبو محمد، روى له البخاري وروى عن الحسن البصري وشهر بن حوشب والفرزدق شيئا يسيرا، وعنه حماد بن سلمة وأبو عوانة قال وكان مجاب الدعوة تؤثر عنه كرامات وأحوال. ويعد الذهاب إلى مكة من كراماته. نعم نعم يا شيخ الرحمن. صلى الله عليك. والذين يحملون إلى عرفات أو غيرها منهم من لا يعرف ذلك أن ذلك من الجن، ومنهم من يعرف ذلك ويظن هؤلاء وهؤلاء أن ذلك كرامة من كرامات الأولياء وأن هذا العمل مما يحبه الله ويرضاه ويثيب صاحبه عليه، ولو علموا أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب في الشريعة وأنه من إضلال الشياطين لهم لم يفعلوه لما عندهم من الدين والخير وحسن القصد رحمة الله عليهم. والمجتهد المخطئ يغفر له خطأه ويثاب على حسن قصده وما عمله من عمل مأمور به والله أعلم، لكن مثل هذا هو مما يعذر فاعله عليه ليس هو مما يستنكر عليه، بخلاف ما فعله من لم يعرف فإنه يظن أن هذا من أعظم القربات، ولو علم أن مثل هذا الحمل إلى الأمكنة البعيدة يحصل لكفار من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين أعظم مما يحصل للمؤمنين لعلم أنه من عمل الشياطين لا مما أمر به الرحمن، وذلك أن الطواف بالبيت مشروع بغير إحرام، لكن نفس الدخول إلى مكة للطواف بغير إحرام لا يجوز عند جماهير العلماء، بل لو جاز لتجارة لم يجوز، فكيف للطواف بلا إحرام؟ ومن لم يوجبه فإنه يستحبه، فهذا فوت نفسه هذه الفضيلة، وذهابه محمولا مع الجن أو غيرهم في الهواء ليطوف ليس من الأعمال الصالحة المشروعة، لا واجبا ولا مستحبا، ولو كان ذلك مشروعا لكان الأنبياء أقدر على ذلك، وكانوا يذهبون في الهواء يحجون، وهذا لم يعرف عن أحد من الأنبياء ولا الصالحين، والأنبياء أفضل الخلق والصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء، ولو كان عملا صالحا لكان هؤلاء أحق به من غيرهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم إنما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه الله من آياته بالمعراج، كما قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالمقصود كان أن يريه الله من آياته كما أراه ليلة المعراج ما أراه من الآيات. قال تعالى: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وفي الصحيح عن ابن عباس قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. ولهذا كان قوله لنريه من آياتنا دليلا في المعراج الذي كان بعد المسرى إلى المسجد الأقصى، لم يكن المقصود مجرد رؤية الأقصى، فإنه قد رآه المسلم والكافر والبر والفاجر، ولكن هو سبحانه أخبر بذلك ليكون هذا آية للرسول، فإنهم قد رأوا المسجد الأقصى، فإذا أخبرهم أنه رآه ووصفه لهم كما جاء في الحديث الصحيح كان ذلك حجة له على أنه رآه، ولم يمكنهم تكذيبه في ذلك، بخلاف ما لو أخبر بالمعراج إلى السماء ابتداء، فإنهم كانوا إذا كذبوا بذلك لم يكن هناك ما رأوه حتى يصفه لهم. وهو سبحانه قد أخبر بعروجه إلى السماء في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهو سبحانه ذكر هذا بعد أن ذكر رؤية جبريل النزلة الأخرى في الأرض، فإنه رآه على صورته مرتين كما جاء بذلك الأحاديث الصحيحة. وقال في سورة التكوير: وقد ذكر سبحانه بقوله: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فهذا جبريل، ثم قال: وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهؤلاء الذين يحملون إلى مكة في الهواء منهم من مثل له فرس أو بعير يركبه وهو يسير في الهواء، ومنهم من لا يرى شيئا، ومنهم من يعرف أنه محمول، وقد حدثني منهم من حمل، وحدثني جماعات عن جماعات منهم وعمن كان قبلنا، وأحوالهم مع الشياطين بحسب بعدهم عن معرفة ما جاء به الرسول والعمل به، فإن هذا هو دين الله وأهله هم عباد الله الذين لا سلطان للشيطان عليهم، كما قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ولما قال الشيطان: بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال الله: هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ثم قال: إلا من اتبعك من الغاوين، وهذا استثناء منقطع في أصح القولين لقوله في الآية الأخرى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، ولم يستثن منهم أحدا. وقال في الآية الأخرى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وعباد الله هم الذين عبدوه وحده مخلصين له الدين وعبادته. ما هذا الشيخ؟ اسمي شيخ؟ هو مستمر؟ مستمر. قف وعباد الله. أحسن الله إليك. نعم محمد.